يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. لا زال يعني نعرانا مازال في السهو. وش قال؟ قال رحمه الله في مكيلات الصلاة، قال: وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. الصلاة يعني تبطل بترك ركن، إذا ترك ركن من أركانها يعني من فرائضها 16، خلى ركن من الأركان سهوا وطال الترك لا تبطل عليه الصلاة بركن وطال الترك. وشبه لو كان تفكر تندم يقدر يجبر الركن هذا في القلب، لكن إذا طال حتى خرج من الصلاة تبطل عليه الصلاة. كشرط يعني كتركه من طهارة أو استقبال، هذا عندك الفتوى تعالى. كشرط كتركه من طهارة ما صلى بلوضو صلاة باطلة، أو استقبال صلى غير مستقبل القبلة صلاة باطلة، أو استقبال أو سطر عورة صلى مكشوف العورة هو قادر ما يستر عرقا صلاة باطلة. قال: وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. لم يطل حيث لم يطل ترك الركن سهوا فداركه، إذا ترك الركن خلى ركن من أركانها ولم يطل الحال فداركه، يجيب الركن هذاك هيئة به فقط من غير استئناف ركعة، فهو مرتب على مفهوم الإطالة. وحيث تداركه إن لم يسلم، إذا ما سلمش يقدر الركن هذا يجيبه، ولكن يأتينا التفصيل. إن لم يسلم معتقدا الكمال، أما إذا سلم هو معتقد بالأركان ما صارت، كي سلم تفكر قال أنا خليت كذا وكذا، خليت الفاتحة والله خليت ركوع والله خليت سجود، أنا خلاص فات التدارك. إن لم يسلم، إذا سلم خلاص فات معتقدا الكمال، لأن يسلم أصلا بأن لم يسلم أصلا أو سلم سهيا، هذا معتقد الكمال بأن لم يسلم، كون هذه لم يسلم أصلا أو سلم سهيا، ثم سلم سهي يقدر يجبر الركن هذا اللي خلى، هكونه في الصلاة أو غلط، فيأتي به كسجدة، هذا إذا كان كما السجدة الأخيرة، سجدة واحدة، وأنا جبت تشهد ورغم زاد سلمش، فزلو تفكر السجدة هذه يجيب السجدة يجبر هذا، فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد، يجيب السجدة هذه ويعود التشهد. فإن سلم معتقدا الكمال خلى هذه السجدة ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فاتت الضرورة، إذا فات من يسلم خلاص فاتت الضرورة ما يقدرش يجبر، لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها، فيأتي بركعة كاملة إذا سلم وتفكر خلى سجدة وهو سلم يقدر يقوم يجيب ركعة في مكانها، لأنه فات التضارب، وكان قبل ما يسلم تفكرها يجيب السجدة، لكن إذا فات منه سلم خلاص فات التضرب ويقوم يجيب ركعة فيما في مكانه. يعني الركعة الأخيرة هذه اللي كانت خاصة فيها سجدة هذه بطلت بسبب السلام، فيأتي بركعة ويسلم ويجيب على السلام السجدة. قال وسلم ولم يخرج من المسجد كما يأتي، فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتداء الصلاة. قال ولم يعقل، هذا اللي قلنا يزبر الركن اللي خلاه، إذا ما عقدش ركوعا من ركعته الأصلية ثاني ركعة النقص، فإن عقده فات تطهره. لذا هو خلى من الركعة الأولى خلى منها سجدة، قلنا خلى منها ركوع، قلنا رفع الله، وما تفكروش حتى أنا عقد الركعة الثانية خلاص ركعة الأولى بطلت والثانية هذه يصير في مكان. ولم يعقد ركوعا من ركعة النقص، الثاني ركعة النقص، فإن عقده فات تضاركه ورجعت الثانية أولى، تعود هي الأولى ورجعت الثانية الأولى كما يتبعه مرتب على مفهوم الصلاة. وخرج بقيد الأصلية عقد خامسة شاهد وعقد الخامسة تالي ركعة النقص سهوا وعقدها، ومن بعد تفكر لي خلى من الرابعة سجدة والله هذه الخامسة ما عندهاش معنى، يعني ما نقولوش راه فاتوا له، فلا يمنع عقدها تضارك ما تركه من الرابعة لأنها ليس لها حرمة، فيرجع لتكميل ركعة النقص يرجع للرابعة. هو خلى من الرابعة سجدة ولا ركوع ولا، وما تفكروش حتى قام الخامسة، هو ثاني قام الخامسة وعقد الخامسة، نقولوش كي عقد الخامسة ذاته تطار، لا يرجع للرابعة، هذه الخامسة ما عندهاش حرمة، ما عندهاش حرمة كما الأولى والثانية، ما عندهاش أصلية زايدة هذه. قال رحمه الله وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء. صح، إلا عقد الركعة قال إذا لم يعقد ركوعا، لكن هذا عقد الركوع كيف يكون؟ عقد الركوع المفيد، المفيد لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته هو رفع الرأس. مثلا هو خلى من الأولى خلى منها سجدة وقام من الثانية، من الثانية إذا تفكر قبل ما يركع قبل ما يرفع يقدر يرجع للأولى يصلح، ولكن إذا ما تفكرش حتى نعقد الثانية خلاص تضر ما يقدرش يرجع للأولى يصلح، فرجع هذه الثانية هي الأولى. وهو رفع رأسين، عقد الركعة يكون برفع الرأس من الركوع من الركوع يفضل عند القسم معتدلا مطمئنا، يعني قال سمع الله ولله الحمد خلاص راح عقدها الركعة، ما يقدرش يرجع الأولى اللي خلى منها، فإن رفع دونهما فكمل لم يرفع، إذا كان مثل ما سقل شكا تفكر يقدر يرجع يصلح الأولى لا مجرد الانحناء خلاف الأشد. قال قال إلا لترك ركوع فبالانحناء، إلا في عشر مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهد، أشار لها بقوله يعني هذه المسائل العشر تفوت بالركوع ما تفوتش برفع الرأس. مستثنيات ها هذه مستثنيات، هذا عشرة يفوتوا بالركوع إذا فات منه ركع وتفكر واحد من العشرة دول المجينة هيفوت تضر، إلا لترك ركوع من التي قبلها، هذه واحدة منها أترك الركوع من ركعة مثلا من ركعة الأولى وتفكروا في الركعة الثانية وهو ركع فيفوت تضركه بالانحناء، يركع هكذا تفكر باللي خلى الركوع من الاولى خلاص يعني يقدرش يرجع الاولى يصح ركعت الثانيه وان لم يطمئن فهنا فتبطل ركعه النقص وتقوم هذه نقلها وترك الركوع يستلزم ترك الرابع منه اذا قلنا ترك الركوع هذا يقدر على ترك الرابع لا يستلزم ترك الرابع ترك الركوع معناها الهراحة بطول ليس يبسل وأما لو ترك الرفع فقط ترك الرفع فقط يعني يركع وهبط ملع وما جاء بسل الرفع فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الإنحناء وإنما يفيته رفع الرأس فإذا ذكره منحنيا إذا تفكر منحنيا هكذا يقول إنما جبت سنة الركوع من الأولى هاي أسدي هذا هو جيبه نعدو هذا هو هاي عدو وخلاص منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق يرفع بنية رفع السابق وأعاد السجود لبطنه فهو جاب سجود قبلها أي عبدو زين قال كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض هذو من الأشياء اللي تفوت بالركوع كسر مثلا أترك السر في الظهر أزهر أزهر من فاتحة وفي الصورة مثلا وتفكره هو ركع فتتدعو نقول له سرجع كسر تركه بمحلين وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى حتى انحنى فات الطبع ومثله ترك الجهر كذلك إذا ترك الجهر وما تفكروش حتى ركع والصورة إذا ترك الركعة الأولى وتفكرها بالركوع فات الطبع والتنكيس بأن يقدم الصورة على أم القرآن وما تفكرش حتى يركع فات التطرف حتى انحنى زين قال وتكبير عيد وسجدة التلاوة وتكبير عيد ماذا في العيد لأن تكبير العيد كل تكبيرة سنة مؤكدة ليس كما التكبير في الصلاة إذا ترك تكبيرة من تكبير العيد وما تفكرش حتى أن تركع فات التطرف كلنا بعض ويسجدها ويسجدها كل حال التكبير هذا كله وسجدة تلاوة هو راه يصلي والحق للسجدة ولكن السلف العوض اللي يسجد يجيب السجدة سجدة تلاوة اسمها حتى ركع ركع بنية الصلاة لا يعني يقدرش يقول لا لا نجيب سجدة تلاوة خلاص فات فترة خلاص لا وسجدت لو تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها بها وتفوت السجدة هذه السجدة التلاوة ولا شيء عليه ولا شيء عليه ولا شيء عليه قال وذكر بعض وذكر بعض كذلك من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن أو تركوا وما تقش حتى أركع فات تضعوك وهتاني مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبل من فرض وذكرهما في فرض ترك من فرض وذكرهما في فرض أو نفل وما إذا كان من نفل ترك من النفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مضى زين قال رحمه الله وإقامة مغرب عليه وهو بها صح وأشار العاشرة بقوله وكإقامة مغرب لراتب المسجد، أي إمام المسجد جاب الإقامة للمغرب، وهو متلبس بها، متلبس بها يعني بصلاة المغرب، راه يصلي وحده حتى الإمام جاب الإقامة عليه، يقول يدخل مع الإمام. فإن الانحناف في الثالثة إذا كان هو راه في الثالثة والإمام جاب الإقامة يفيت القطع، ما يقعش كما صار، يفيت القطع والدخول عليها ويجب الإثمان، لأن ما قرب الشيء تحقق ويجب الإثمان. فإن لم ينحني فيها مازال ما انحناش في الركعة الثالثة والإمام جاب الإقامة يقطع ويدخل الإمام. شيخ لو كانت الإقامة يطولوها عن الآخر، ها؟ حتى الإقامة أخرى مرة في الإقامة يجي فرطين بين الإقامة يجب يكون سيدة إنسان مازال ما انحناش وجاب الإقامة يقطع وجوب من هنا الشيخ يقطع، هو قال الإقامة خلاص خلاص جاب الإقامة يدخل معها. شيخ يكملها إذا كانت الثالثة والحال يكمل صلاة، كمل صلاة ولقيت الثاني يا مصر يا من بعد ما يدخلش معه، يدخل معه ما النافلة والنافلة ثلاثة لا يمكنش يكون في الركعة النافلة، لو كانوا في وقت آخر عصر والعشاء والمساء، وإقامة المغرب عليه وهو متلبس بعين المغرب فإن الإنحناء في الثالثة يفيد القطع والدخول مع الإمام ويوجب الإثنان. فإن لم ينحني فيها قطع ودخل معه. والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وهو بالمغرب وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم، هذا قول المعتمد مش حتى الثالثة، قول المعتمد إذا يعني تمم ركعتين يكمل الثالثة وخلاص. الله يسلمك، المغرب وحده يا؟ الله يسلمك، المغرب وحده. وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة بقوله وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فهو ترك عديدة، لا يجينا هذه الصلاة. ثم ذكر المفهوم قوله فإن لم يسلم قال قال رحمه الله ودنا إن قرب ولم يخرج من المسجد. وإن سلم معتقدا الكمال يحسب روحه كما صلاته حتى سلم بها يتفكر، إذا سلم معتقدا الكمال فات التضارف للركن، تضارف لأنك اللي خلاه خلاص لأنه سلم خلاص، فات التضارف للركن وبنى على ما معه من الركعات، يبني على ما معه من الركعات، الركعات اللي خلى بها النقص خلاص فاتت وسلم، أما لا يجيب ركعة أخرى في مضرب الركن هذاك اللي خليته منه من ركعة ويلغي ركعة النقص هذه في أسفاش، وأتى بدلها بركعتين كاملة، هذا إن قرب سلم وقرب. أما إذا كان خرج من المسجد وقبل خلاص بطلت الصلاة أصلا نفسه عودة قرب تذكر بعد سلمه بالأرض خرج من المسجد أم لا، إذا انقصع وإذا كان طول هو جلس في المطر وسلم ثم كان كأنه خرج. وهل يخرج من المسجد إذا أشهد الواو بمعنى فإن طلب العرف أو بالخروج منه بطلت واستأنف الصلاة، فإن صلى في غير مسجد فالطول عند الثاني أن ينتهي إلى مكان لا يمكنه فيه الاقتداء، فالشيء صلي عنه فإن كذا مكانه فالطول بالعرف اتفاق. قال رحمه الله بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر، إذا فات تدارك ويجيب ركعة في مضرب الركن هذاك اللي خلاه يجيب الركعة هذه ولكن بإحرام، وبينا كيفية البناء بقوله بإحرام بنية الإكمال وتكبير ونوقع من البناء جدا. وندب رفع يديه عنده، يرفع يديه عنده. ولما تبطل الصلاة بتركه الإحرام وجلس له للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من السلام، إذا كان فكر وهو جالس يأتي بالإحرام من جلوس ويقوم يجيب الركعة اللي خصته إذا كان تذكر بعد قيامه من السلام، لأنه الحالة التي فرق فيها الصلاة، فرق فيها الصلاة وهو جالس. وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد صلاة، قيامه قبل التذكر هذا ما كان بقصد صلاة. الأظهر من قال يكبر به قيام ولا يتذكر، ولمن قال يكبر من قيام فيجلس. ولما قدمها أن من ترك ركنا فإنه يتدارك إن لم يسلم، لم يسلم ولم يعقد ركوع. إذا كان سلم ولا قد ركوع فات التدارك، كان مضينة سؤال وهو أن يقال هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك سلام. لو كان يكون المتروك هو سلام صلى هذا الإنسان ولكن ما يسلم بسلم ونعم والله يعده ويحسب روحه وسلم. فلو كان هو السلام الذي لا ركن بعده فلا حكمه. فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله. فاش قال رحمه الله: وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة. اللي يترك السلام سهوا يعاد التشهد ويسلم، تشهد هو هذا ما جابش به السلام، يعاود التشهد ويسلم استنانا بعد الإحرام جالسا ليقع سلامه بعد التشهد ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة التشهد إذا كان انحرف عن القبلة، يسجد إذا كان انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بلا طول، يجيب الركن هذاك ويسلم ويعود التشهد. انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شيء عليه، فإن طال كثير وهو خامس الأقسام فطل. ثم قال رحمه الله: ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، وإلا فلا ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده. ورجع تارك الجلوس الأول، جلوس هذا السلام سهوا في التشهد الأول في الركعتين ما جابش التشهد، جلوس على السلام سهوا ليأتي به إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فهو صلى ركعتين فالظهر مثلا وجاء نايض هكذا وخلى التشهد. إذا كان ما فارقش الأرض بيده وركبتيه يرجع ويجب التشهد ولا شيء عليه، لم يفارق الأرض بيده وركبتيه جميعا بأن بقي بالأرض جان الزحزح هكذا وما نفس ولم يدن ركبة ولا سجود لهذا الرجوع لأنه رجع قريب أو بعيد فلا سجود عليه ولا سجود. وقال: وإلا بأن فارق الأرض بيده وركبتيه جميعا، إذا كان إنسان تشهد وفارق الأرض بيده كان يديه الأرض سجود ولكن أرفع يديه وجاء قائم فارق الأرض بيده وركبتيه لا يرجعش، ما يرجعش للتشهد لأن التشهد سنة وراه قام للفرض، ما يرجعش من الفرض إلى السنة. شيخ بخلاف أصحاب المذاهب اللي قالوا كلمة ذهب يقول لك التشهد الأول هذا فرض واجب يدعو له الكون ينقاد. هذا من خلاف المالكية، المالكية إذا فرض هي الحب العشية ينزل يرجعش ولو استقل ولا تبطل إن رجع. إذا كان فاق الأرض بيده وركبتيه جميعا فلا يرجع. ويسجد قبل السلام لأنها تركة الشهود يسجد قبل السلام. ولا تبطل إن رجع، إذا وقع ونزل وقال من بعد تفكر ونسبحوا له ما هو كانت غلطه يوم ورجع. فإذا كان رجع ما تبطل الصلاة عليه وسلم. يعني هو ما يرجعش يسمع وجهه ولو كان استقل وتبعه مأمومه المأمون إذا كان رجع يرجع المأمون نعم وليس وتبعه مأمومه وجوبا في الصورة الثلاث إن كان إيمانا وإن رجع بعد المفارقة إذا كان رجع فإنه يعتد برجوعه فيتشهد فإن قام بلا تشهد عمدا فضل ليس مراها التلام بناء على مطانها بتعمد ترك السنة فعيس الله ترك السنة مؤكدا وسجد لهذه السجادة بعده يعني بعد سلام ثم سنها بالرجوع والسجود بعده وقدره. قال رحمه الله كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقة. كنفل قام فيه من اثنتين ساهيا هل النفل ركعتين ولكن هو قام صلى ركعتين نفل وقام ثالثة ساهي ومازال ما عقش الثالثة يرجع فيرجع ويسجد بعده نقل يظهر بسجد وإلا بأن عقدها عقد الثالثة سهوا بيرفع رأسه لركوعها كمل أربعا لأنه كان قول بجواز النفل أربع ركعات كمل أربعا وجوبا إلا الفجر والعيد وكسوف الاستسقاء لأن زيادة مثلها يبطلها كمل أربعا ماشي في الفجر الفجر ركعتين إذا عقدت هذا ما يزيد العشر أربعا هذا فجر والفجر راغبة يعني مخصصة مش كما والعيد كذلك إذا صلى في العيد ثلاث ركعات ما نقولوش زيد الرابعة لا يرجع وكسوف الاستسقاء لأن زيادة مثلها يبطلها يرجع وش قال؟ قال وفي الخامسة مطلقة ويرجع وجوبا في قيامه في النفل إلى الخامسة مطلقة ويصلي مثلا الظهر وقال للخامسة ما راه رايح سيدي الخامسة وتفكرها ولو عقد الخامسة يرجع لأن لا حرمة لها الخامسة يرجع وبالخامسة مطلقا عقدها أم لا إذا على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوية واشتهر عند الجمهور والخلاف الأربع قوي بخلافه في غيره فإن لم يرجع بطلت ما قال رحمه الله وسجد قبل فيهما هذا اللي ما يرجع شوف لا والله وسجد قبل فيهما يسجد قبل السلام في تكميلها أربعا في النفي، لأنه خلى التشهد وسلم قبل فيهما في تكميلها أربعا، وفي قيامه لخامسة ضدها والله العصر قام للخامسة يرجع لنقص السلام من محله. عظم يسلم الرابعة لنقص السلام في محله أنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظر لمن يقوم به، وكان السلام حينئذ وكأن السلام حينئذ لأنه ليس بفرض بخلاف الفريضة. فالنافلة إذا كمل أربعا يجي القبض السلام. أصلا قال رحمه الله وتارك ركوع يرجع قائما وندباء يقرأ. ثم بين كيفية التضارب حيث أمكن بقوله وتارك ركوع سهوا يرجع له قائما، ترك الركوع، وإذا ترك الركوع ترك الرفع، تفكر في السجود، يتفكر في السجود كيفين يرجع قائما ويجيب الركوع. ترك الركوع يرجع قائما لينحط له من قيام، وندب له أن يقرأ شيئا حتى ولو كان يقرأ شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة. فلو كل سلام يكون التشهد قبل معاود التشهد قبل يكون السلام بعد التشهد. هذا تاريخ الركوع، وإن يرجع يرجع قائم ويقع شوي ويركع، واللي ترك الرفع فالعرض اللي يجيب الرفع واركع وراح طول السجود وخلى رفع. هل تارك ورفع من الركوع يرجع محدودا، يرجع محدودا حتى يصل للركوع ثم يرفع فايش يجيب الرفع خلى الرفع وخلاه كيس جد تفكر يرجع محدودا حتى يصل لله للركوع ويرفع بنية ثم يرفع بنية الرفع، فقيل يرجع له قائما لينحط للسجود بقيام. وقال رحمه الله وسجدة يجلس لا سجدتين. واللي ترك سجدة إذا يعمل يجلس ليأتي بها يجلس ويجب السجدة أشياء ما قيام يجيبها يجلس ويجيب ليأتي بها منه إن كانت الثانية، فإن كانت الأولى فإنه يلحق لها مقيام أو مجلس سجدتين مقيام ثم يأتي بالثانية ولو كان فعلها. فالله يكون جباب السجدة الثانية جبابينية السجدتين وخلى الأولى هذا ينحط لها مقيام ويأتي بالسجدة الأولى ويعود الثانية، ولو كان فعلها أولا لأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقبل الثانية. ماذا قال؟ قال لا سجدتين، لا تركوا سجدتين، هذا يسمى جرجع سجدتين، قال الركوع والرفع وخلى سجدتين ثم ذكرهما في قيامه كأنه فرق عني بعدها ثم ذكرهما في قيام، فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام. قال رحمه الله ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته. ولا يجبر ركوع أولاه، الركوع الأول خلى المنسي سجدته بسجود ثانيته المنسي ركوعها لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى، هذه إحنا ولا يجبر ركوع أولاه اللي خلاه بسجود ثانيته المنسي ركوعها لأنه فعلها بنية الركعة الثانية، ما ينصرفش إلا الركعة الأولى. الشيخ فإذا كرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيلزق من السلام. ذكر الله بالحق وهو يدل على أن الانحطاط بالسجود ليس بواجب إلا لم يجبر بالسجود. وقال رحمه الله: وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول. يعني يجب احتمالات ربما توقع خلى أربع سجدات كان بين تركها من أربع ركعة، كل ركعة يخلي منها سجدة كل ركعة وما طلب أربع سجدات من أربع ركعات الركعات الثلاث الأول لجواز تدارك إصلاح كل ركعة بالعقد الذي بعدها، بس كل ما يعقد الركعة الثانية الأولى بطلت، يعقد الثانية الثانية بطلت وهكذا. قال: ورجعت الثانية الأولى بطلانها بفرد وإمام. هذه تصير الرابعة أولى. قالوا الأولى هذه في سكن الأولى. الركعة الرابعة اللي هي الأخرين فاتوا خلاص بطلوا ثلاثة. والرابعة يصلح تصبح هي الأولى. فيتداركها بأن يجلس سجدة إن لم يسلمها إلى الرابعة. قال: وإن ترك ركنا من ركعتين وعقد التي بعدها، عقد ركن من ركعة وعقد التي بعدها، إذا ترك ركن من ركعة وعقد التي بعدها رجعت الثانية أولى، ترجع الثانية هي الأولى، والثانية هذه رجعت الثانية الأولى ببطلانها لترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية، الثانية هذه ترجع هي الأولى. وش قال؟ بفرد وإيمان. وتنقلب ركعات مأمومهم تبعا له، المأموم تبع له، وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وزاد بعده إن زاد، وكذا ترجع الثالثة ثانية بالبطلان الثانية، والرابعة ترجع ثالثة وهكذا. ومفهوم لفذ وإمام، لفذ وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت، إذا كان وقع السهو قبل ما يدخل المأموم لا تنقلب ركعات المأموم، لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه، بل تبقى على حالها لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه، فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سبيل الجهل بصورتين بغير صورة بعد سلام الإمام. قال رحمه الله: وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها. إذا شك المصلي في سجدة وما عرفها لا تركها لا من الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، لم يدري محلها، وش يعمل؟ سجدها. شك في هذه السجدة اللي خلاها ما عرفهاش وش من ركعة، يسجدها، يسجدها، سجدها ما كانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها، الركعة التي هو فيها كرة خلاها من السجدة من الركعة اللي راه فيها هو، فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة، الركعة اللي هو راه فيها وتفكر يسجد، ها هو ذيك ضمانة، هاي سنت هذه، وصار الشك فيما قبلها، صار الشك فيما قبلها، فلا بد من إزالته، كيف يجوز؟ وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون في الآخرة أو غيرها، فإن كان في غير الآخرة فسيأتي، وإذا كان شكوه في الآخرة فرق الآخرة فلو أتى بالفائد فكناه، فإنه حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة أو ذلك أو يجبرها، فإنه بعد أن يسجدها أو حصل عليه يأتي بركعة بالفاتحة فقط، هذا إذا كان الشك في الأخيرة كان الشك في الأخيرة يأتي بركعة بالفاتحة فقط. علاش؟ لانقلاب الركعات في حقه، قلب الركعة اللي يحتمل أن تكون من إحدى ثلاث المطلبة، من إحدى ثلاث وكل منها يبطل لعقد تاليها، ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة، لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس له محل تشهد، ويسجد قبل السلام لزيادة مع احتمال النقص. هذا بالنسبة إذا كان لنا الشك في الركعة الأخيرة يسجدها من بعد يتمنى. قال وقيام ثالثته بثلاث، وإن كان في قيام ثالثته قام ثالثة، كان في قيام ثالثته وتفكر كان يخلي السجدة، لكن ما نعرف لا من الأولى ولا من الثانية، أما لا أرجع أصلح له، فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبقى الأولى فيها السجود، وتبطل عليه الأولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية هذه الأولى، فقد تم له بالسجدة ركعة. يزيد ثلاث ركعات، واحدة بالفاتحة وصورة، ويزيد ثم ركعتين بالفاتحة فقط، ويزيد بعد السجدة عزية. قال ورابعته بركعتين والتشهد، وإن كان في قيام رابعته، بعد في قيام الرابعة تفكر اللي خلى السجدة من ركعات الثلاث، لكن ما مش عارفة وينها، يجلس ويصلح هذه الرابعة، إن كان في قيام رأي يصلح الثالثة، إن كان في قيام رأي جلس وأتى بها لتتم له الثالثة، تصح الثالثة ويأتي ويأتي بركعتين، يأتي ويأتي بركعتين لاحتمال كونها من إحدى الأولين، وقد بطلت بالعقاب التي تليها، فلم يكن معه محقق سوى ركعتين، وتشهد عقب السيدة قبل الإتيان بالركعتين، لأن كل ركعتين يعقبهما تشهد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لذلك وعدة ذلك، وعلى صاحبه جبريل المطوف بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا.